يذبحه في مكة ويوزعه على فقرائها وإن كان لا يستطيع يصوم 10 أيام. يقول والدي حضر والداي حضران للحج متمتعين وأحرما من أبي أرعلي لمرورهم بها وقبل البدء في السعي من أعمال العمرة مرضت والدتي ولم تتم السعي ولا التقصير، وكذلك والدي لخروجه معها ومضى يوم وسهوا لبس والدي ملابسه العادية، فما الحل؟ الحل أنه يلبس ملابس الإحرام ويتم السعي ولا شيء عليه إن شاء الله، هذا إذا كان ممكن تلافيه الآن. أي يعني يخلع مرة ثانية ويسعى. أي نعم ويسعى على طول. حضرت من تركيا بنية حج الإفراد، طفت طواف القدوم وقمت بتقصير شعري دون أن أسعى بين الصفا والمروة، فما الحكم في هذا الشأن؟ إذا كان تقصيرك جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك وأنت باق على إحرامك مفردا. ذبح الهدي هل يجوز قبل يوم عرفة أو قبل يوم العيد؟ لا، لابد أن يكون يوم العيد وفي أيام التشريق. هل ذبح الهدي يضاف إليه ذبح هدي أو تمتع؟ له على كل حال، المتمتع والقارن ليس عليهم إلا هدي واحد لا يضاف إليه شيء. هل من الأولى أن يشتري الحاج لوازمه من الهدايا والمنافع قبل هدايا مناسك الحج أو بعده؟ أيهما أفضل؟ حسب ما تيسر له، الأمر في هذا واسع ما في حرج إن شاء الله، سواء قبل الحج أو بعده. حضرت للعمرة في شهر رمضان والآن لأداء مناسك الحج بفضل الله، ومالي المستخدم من كفيلي الذي أعمل عنده منذ فترة قريبة، وهذا الكفيل كل عمله المتاجر فيما يسمى الفيزا الحرة، وأنا مشغول من ناحيتي هذا المال وراتب الشهري، أرجو لا حرج إن شاء الله، لا حرج عليك وحجك صحيح. هل هناك حلق أو تقصير مرة ثانية بعد سعي الحج للحج المتمتع؟ نعم، لا بعد سعي الحج، لا، الحج المتمتع يقصر بعد فراغه من العمرة، يعني بعد سعي العمرة، ويقصر كذلك بعد فراغه من الحج، يعني يوم العيد، يوم العيد بعد الرمي يقصر أو يحلق. فالمتمتع يقصر بعد فراغ العمرة، يعني بعد سعي العمرة، وبعد كذلك رمي جمرة العقبة. المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تغطي المرأة وجهها ويحرم؟ تغطي بأن تسدل على وجهها، يعني تأتي بخمارها من أعلى رأسها فتلقيه على وجهها، هذا لا يسمى لا نقاب ولا قفاز. القفاز لباس الأيدي، القفاز هو لباس الأيدي، والنقاب هو اللثام، النقاب هو اللثام والبرقع كذلك. لا تلبس المرأة البرقع، أما أن تغطي وجهها بحيث تسدل جلبابها على وجهها من رأسها هذا لا مانع منه عند وجود الرجال الأجانب، أما إذا كان ما عندها أحد فلا بد أن تكشف وجهها. هل فرعون منكر لوجود الرب؟ وذلك لقوله لموسى عليه السلام ما رب العالمين، وقوله إني لأظنك من الكاذب وإني لأظنك كاذبة من الكاذبين. نعم، كذلك من الكاذبين. نعم، موسى فرعون منكر لوجود الله، وقد يكون إنكاره مكابرة، قد يكون إنكاره مكابرة، لكن القرآن أثبت علي أنه قال وما رب العالمين. نرى كثيرا من النساء يصلين الجنازة، وكذلك نراهم يصلون الصلاة العادية بدون شراب للقدم، فما الحكم؟ الصلاة صحيحة، صلاتهم على الجنازة صحيحة، وصلاتهم القدمان مكشوفان صحيحة، وإن كان أولى تغطيتها، لكن ليس تغطية بشراب، تغطيها مثلا يكون جلبابها طويلا، جلبابها يكون طويلا بحيث يغطي قدميها. سمعنا أن العلماء قد أباحوا رمي الجمرات في اليوم 12 قبل الزوال، فهل هذا جاز حقا؟ أنا ما سمعت بهذا. وإذا كان الجواب لا، فما حكم من فعل ذلك؟ عليه دم إذا لم يتلافى ذلك، إذا لم يعد الرمي بعد الزوال فإن عليه دما. لكن حذرني الآن أن بعض العلماء أجاز ذلك، بعض العلماء ليس المعاصرين، يعني ليس فتوى جديدة، إنما نقل عن بعض العلماء كإسحاق وغيره أنه يجيز الرمي يوم النفرة، يوم النفرة اليوم 12، يعني أنه يجيزه قبل الزوال، وأظنه منقول عن الحنفية أيضا، وأظنه منقول عن الحنفية. سائل يقول ما حكم البنت الصغيرة وهي يتيمة لم تبلغ سن البلوغ ولا دخلت في الحيض، خطبها رجل فرضيت، فهل لوليها أن يزوجها؟ إذا كان وليها أباها، الأب مجبر، إذا كان الأب فقط، الأب أو وصيه أو وكيله هذا مجبر، أما سائر أولياء البنت ليس لهم حق الإجبار، ليس لهم حق الإجبار كأخيها وعمها ومن له حق الولاية عليها، ولاية النكاح هذا ليس له حق الإجبار. وبعضهم يقول الجد أنه مجبر، الجد الذي يجد من جهة الأب، الجد الذي من جهة الأب ليس الذي من جهة الأم. بعضهم يقول أنه حكم وحكم الأب، لكن المعروف أن الأب هو الذي يجبر فقط، أما غيره من الأولياء فليس لهم حق الإجبار، لابد من رضاها. ولكن المشكلة أن الصغيرة هذه قد يكون رضاها غير معتبر، على اعتبار أنها لم يعني تبلغ، وقد يعني يكون رضاها ليس نابعا عن رأي حصيف او عن معرفة، انما قد يكون تسرع باعتبار صغرها. لكن على كل حال الذي يبدو انه لا يتعجل في مثل هذه الامور، لانها قضايا مصرية مدام انها صغيرة، وان لم يكن اباها، اذا كان ابوها وزوجها فان الزواج صحيح، لان الاب له حق الاجبار. رجل جاء إلى مكة بنية الحج فطاف وسعى وقصر ولم يخلع ملابس الإحرام بقوله أنه لا يريد أن يذبح حدي وأنه سيكون مفردا، هل هذا صحيح؟ إذا كان لا يعرف المناسك وما قصد بالحلق أو بالتقصير، ما قصد التحلل وما قصد عمره، وإنما فعلا كان قاصدا الإفراد، فتقصيره هذا لا قيمة له ويكون لاغيا. أما إذا كان يعرف الأحكام وقصد التمتع ثم يريد أن يعدل الآن، لا يمكن أن يعدل. لكن إذا كان لا يعرف وإنما جاهل بس رأى الناس يقصرون فقصر وهو باق على نية الإفراد، فإن هذا التقصير لا يضر، وهو باق على إفراده ولا هدي عليه. بأثر عملية بالمخ، فهل يحل لي وضع شيء على رأسي أثناء مناسك الحج؟ نعم، إذا كنت محتاجا لذلك فلا مانع أن تغطي رأسك، ولكنك تفدي تغطي رأسك إذا خشيت على نفسك أو كان كشف الرأس يضر بك، فتغطي رأسك للحاجة ولكن عليك الفدية. وهذه الفدية إما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين وإما أن تذبح شاة. يقول: هل يوجد ذبح للحاج المتمتع قبل الوقوف بعرفة؟ لا، هدي التمتع لا يذبح إلا يوم العيد وفي 3 الأيام التي بعد العيد. هل يجوز للمحرم أن يستحم أو يغير ملابس الإحرام إذا كانت متسخة؟ نعم، يجوز له أن يستحم ويجوز له أن يغير ملابس الإحرام، الرجال والنساء في ذلك سواء. جئت للحج والعمرة ونويت الإحرام بالعمرة متمتعة وأديت العمرة، هل يجوز أن أعمل عمرة أخرى سواء عن نفسي تطوعا أو عن غير تطوع؟ وما هو ميقات الإحرام؟ يجوز، وميقات الإحرام التنعيم، وميقات الإحرام التنعيم، فتعتمر عن نفسك أو تعتمر عن غيرك، وإن كان الإكثار من الطواف أولى، الإكثار من الطواف أولى وأفضل. هل يجوز أداء عمرة لغيري خلال فترة تمتعي بعمرتي وحجتي ومن أين يحرم؟ أجبنا على هذا السؤال في السؤال الذي قبله، السؤال واحد والجواب واحد. شخص اشترى دراجة نارية بمبلغ 80,000 ريال، 80,000 والله ما ادري ريال ولا 80,000 قال، وباعها بالصبر يمكن بالتقسيط ولا بالدين بمبلغ 125,000، هل يجوز؟ يجوز هذا ان شاء الله. ادى رجل العمرة وطاف وسعى وبعد ذلك ذهب الى منزله وتحلل من الاحرام لكن لم يقصر حتى الآن، فما عليه وهل عليه بذلك؟ إذا كان ذاكر وعالم، عالم بالحكم وذاكر ومتعمد، فهذا عليه فدية لبس المخيط، وهو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شيئا. أما إذا كان جاهلا فعليه أن يقصر الآن ولا شيء عليه. هل على من أحرم متمتعا طواف قبل طواف قدوم من قبل أداء مناسك العمرة؟ لا، من أحرم متمتعا فإنه يبدأ بطواف العمرة، طواف العمرة هو طواف القدوم في حقه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. شوف خذ اسم الله خلاص. شكرا لكم، خلينا نسجل الشرائط دي.